ففي كلامه تعالى فليس بينه وبين الحفوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق. اللي بتوهم انه كلام النفسي هو نفس كلام الله النفسي فهو حشوي ايضا. احنا قلنا اصلا في صفة العلم التي نتصف نحن بها ليست مثل صفة العلم التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، صح ولا لا؟ فكيف نقول انه كلامها مثل كلام الله؟ فنقول انه كلام النفسي مثل كلام الله النفسي فهو ايضا لا يختلف عن المرسمة الحشوية. قال وانما نقصد العلماء، مش في الأول حكى وليس نقصد علماء الكلام من كذا كذا، إيه نقصدهم؟ وإنما نقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد. إيه يعني في الشاهد؟ في إيه يا أحمد؟ في المخلوقات، في المشاهدات. وإنما نقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأقوال. طبعا هذا ذكرناها بتفصيل. فقيل لهم، قيل للمعتزلة ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي كما ذكرنا لكم سابقا، فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت. وإذا صح ذلك فكلام يعني إذا صح قولنا إنه في كلام نفسي في الشاهد وفي كلام صوت وحرف، فكلام مولانا أيضا كلام ليس بحرف ولا صوت، فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية. ايش هذه الصفة السلبية؟ ليس بحرف ولا صوت. جميل. فقط تقريب. وهي ان كلام مولانا جل وعز ليس بحرف ولا صوت. هذا فقط هو فقط الشيء الوحيد المشترك بيننا وبين كلام الله في النفس. اما الحقيقة لا اشتراك. مع نتيجة التشبيه هو كانت ايجابية يعني التوضيح فقط. توضيح بالضبط. وليس المراد انه تماثل في الحقيقة. الكلام النفسي عند الله سبحانه وتعالى مطلقا شيء، فقط من حيث انه الزام للمعتزلة بانه ليس كمثله شيء. كما ان كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت، واما الحقيقة فمباينة للحقيقة كل المباينة شيء. فاعرف هذا، فقد زلت هنا اقدام لم تؤيد بنور من الملك العلام. وهنا انتهى، طبعا هنا بنتهي طبعا من الكلام في على صفة الكلام. طبعا هو الإمام السنوسي بتلاحظوا فصل شوي في الكلام النفسي. ليش؟ لأهمية المسألة، لأهمية المسألة. قال وهنا انتهى في العقيدة ما عد من صفات المعاني وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. الآن بده إيش يعمل؟ يلخص الذي فلق. هاي دائما بلخص هيك يا عيسى، احكي اسمه بكرر. وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة. الحياة بس هم غلطانين هنا. قسم وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو اثنان. القدرة والإرادة. القدرة والإرادة. إيش يعني الحياة لا تتعلق بشيء؟ يعني فقط إيه؟ كما يحتاج العلم بالضبط. ليس معنى الحياة إلا أن الله سبحانه وتعالى متصف بها، مش زي العلم. العلم يحتاج إلى معلوم، مش يحتاج يعني يلزم عنه معلوم. الحياة لا يلزم عنها شيء إلا كون الله سبحانه وتعالى حيا. وهذا معنى التعلق وضحناه سابقا. قال وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهو اثنان، السمع والبصر. وقسم يتعلق بجميع اقسام الحكم العقلي وهو العلم والكلام. شايف العلم والكلام ادرجهم مع بعض، ولكن تعلق العلم انكشاف وتعلق الكلام ايش؟ بيان ودلاله. واعم الصفات المتعلقه في التعلق العلم والكلام، صح ولا لا؟ وبين متعلق القدره والاراده وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص من وجه. ايش يعني عموم وخصوص من وجه؟ يعني بعض ايش بيحكي هنا؟ وبين متعلق القدره والاراده ومتعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. يعني متعلقات السمع من جهه اعم ومتعلقات القدره والاراده من جهه اعم. كيف؟ هذا هو معنى العموم والخصوص من وجه. يعني ان السمع مش كل السمع يتعلق بجميع الموجودات. الموجودات ايش ايش هي؟ مش واجبات وممكنات صح؟ الله سبحانه وتعالى يرى نفسه ولا لا؟ ويسمع ولا لا؟ ويسمع المخلوقات ويراها ولا لا؟ طيب الان اذا السمع والبصر يتعلقان بالموجودات الواجبات والممكنات. طيب القدرة والإرادة بماذا تتعلقان؟ بالممكنات. شايف؟ تتعلقان بالممكنات ولا تتعلقان بالواجبات. يعني الله سبحانه وتعالى لا يقال انه يقدر على نفسه لانه هذا غلط. شايف؟ فصار تعلق القدرة يتعلق بالممكنات كلها وتعلق السمع والبصر ببعض الممكنات وهي الموجودات. شايف؟ وتعلق السمع والبصر ببعض الممكنات اللي هي الموجودات والواجبات وهو الله سبحانه وتعالى. والقدرة والإرادة لا تتعلقان بالله سبحانه وتعالى. شوف كيف العموم والخصوص من وجه. قال فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن. القدرة والإرادة تزيدان في التعلق على السمع والبصر بتعلقهما بالمعدوم الممكن. تعلق صلوحي يعني. ويزيد السمع والبصر بتعلقهما بالموجود الواجب كذات مولانا جل وعز وصفاته. كان وضح ايش معنى العموم والخصوص من وجه. الصلوحي يعني صالح ان يخلق. يعني مثلا الا يمكن الله سبحانه وتعالى ان يخلق مثلا الان في هذا المكان ما يشاء من المخلوقات؟ مثلا احنا 10، الا يمكن ان يوجد مثلا كمان 10 الان؟ يمكن لو شاء لفعل في هذا الحال. ليش؟ لأنه كل هذا موجود يعني ممكنة لا استحالة لتعلق القدرة بها. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هذا الإيجاب وهو صالح لأن يوجد. هاي معنى التعلق الصلوحي. أما التعلق التمجيدي نحن موجودون الآن صح؟ ليش موجودون؟ بإيجادنا ولا بإيجاد الله لنا؟ فتعلق القدرة التمجيدي معناه أنه الله سبحانه وتعالى أنجز وجودنا، أنجز إيجابنا يعني فعله وحصله بالفعل. يعني هذه فقط تنجيزي وطلوحي. تنجيزي وطلوحي. فيها فرق بين النفس في القدرة بالقوة أو القدرة بالفعل؟ قريب منها، بس العلماء ما بيطلقوش هذا المصطلح إلا بعضهم يعني. شايف؟ أما هم يعني اعتادوا على استخدام الطلوحي والتنجيزي. أما هو نفس الإشي تقريبا، ولكن هذاك لأنه مصطلح الفلاسفة ابتعدوا عنه، ولأنه مصطلح الفلاسفة يعني يحتمل على معاني أخرى أهل السنة لا يوافقون عليها، فاختاروا لهم مصطلحا خاصا. أما هو قريب جدا منه. قريب إنه هذا الأمر لا يتعلق به قدرة الله، لأنه مستحيل انه يحمي ذاته، مستحيل. والقدرة اصلا تتعلق بالممكنات صح ولا لا؟ اكيد قلنا احنا مستحيلات ومستحيلات لا ذكرناها في الدروس الاولى. انت راجعنا هنا في اول كتاب يمكن لانك انت ما تابعتش معنا من اول، جيت بعد درسين ثلاثة. اما ذكرناها بتفصيل هذا المنقل. مكان ما بكون فيه ايش؟ صورة. لكن تعلق الصور في التنجيزي تعلق قوة زائد صورة. جميل جدا. عشان هيك انا حكيت له في امور لم يوافقوا عليها. سيصير احد الفروق اخرى. هذا لطيف. يا سعيد محمد. نعم. طيب الان لو فرضنا انه الواحد يعني ناقش شخص مركزي. قال له انه كلام الله هو كلام النفسي. طيب يجي يقول لك ليس يعني كنا في كلام النفسي. بتقول له مثلا بيقول لك انه يعني لما سأل مرة الإمام علي عن الله فقال لا يشبه، لا يقاتل السيئات ولا يشبه بالناس. والسنوسي في الكتاب يعني اغلب انه قال انه نحن كنا كلام نفسي لله وعشان فقط تشبيه. تقريب. طب كيف نقدر يعني نحجم هذه النقطة؟ جميل. احنا كيفية استدلالنا على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكلام كما يلي. بنقول ثبت اجماعا لدى جميع الفرق ان الله متكلم. شايف؟ والكلام صفة للمتكلم.

زائدة على العلم. الأصل أن كل هذه الأمور معلومة لله سبحانه وتعالى بعلمه، فما الدليل على إثبات صفة زائدة اسمها الإدراك؟ على كل الأحوال بضل هذا الخلاف خلاف يعني زي ما بيحكوه خلاف شبه لفظي، لأنه الماتريدية يرجعون الإدراك إلى العلم، والأشاعرة بيقولوا العلم كاف عن إثبات صفة الإدراك. هذا أحد الخلافات اللي بين الأشاعرة والماتريدية، بيحكوا فيه خلافات سبعة حوالي بينهم، وبعضهم بيحكي 14، والإمام الزبيدي وصلها ل 45. هو ماتريدي؟ زبيدي ماتريدي، نعم، حنفي، نعم. وكل هذه الخلافات يعني خلافات شبه لفظية، يعني كلهم بتلاحظوا انه لم يقل الماتريدية انه الله سبحانه وتعالى يتصل او ينفصل او انه ينفعل، لا، نفوا كل هذه الامور. هذه اصول انه نفي الاتصال والانتصال والانفعال والاحساس والشغلات، هذه كلها هذه امور اصلية لم يختلف فيها اهل السنة. نعم. إيش الإنسانية اللي يحبها بيبكي وفسك؟ لو أنك تعرف صحتك. والله راح ينطول. بس ملاحظة إيش كلمتين بس. نعرف الفكرة اللي تطلوا منها. ابن تيمية يا سيد العزيز أحكي لك إيش مختصر كلامه في كل الصفات. صفات الله سبحانه وتعالى القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم، كل هذه الأمور عند ابن تيمية عبارة عن صفات حادثة. حتى العلم، العلم خاصة عند ابن تيمية يقسم إلى علمين، يقسم إلى نوعين: علم أزلي قديم نفس العلم اللي إحنا بنقول فيه، وعلم حادث يحصل في الله سبحانه وتعالى بعد وجود المخلوقات. يقسم العلم عند الله سبحانه وتعالى إلى علمين. العلم الأول من باب اللي بنسميه الفلاسفة علم فاعلي، مش في علم علة للمعلول، والعلم انفعالي. العلم الثاني اللي هو العلم الانفعالي اللي هو الحادث. فإذا الثاني يقول علم الله هنا نوعان: علم فاعلي وعلم انفعالي. العلم الفاعلي أزلي وقديم لا يتغير، والعلم الانفعالي حادث بعد وجود المخلوق. لا، هو بيعلمها عن طريق ثاني، بيعلمها بالعلم الأزلي، ثم بعد أن يعني بعد أن توجد من يعلم بعلم جديد إنه أنت مش عارف. الله أعلم. أما هذا الذي أنا آخر يعني آخر إشي اكتشفته في مذهب ابن تيمية قبل 3 أيام، والله العظيم. ليش مش في بعض الآيات اللي الله سبحانه وتعالى بيقول ليعلم؟ أيوه. هذه الآية دليل عند ابن تيمية على العلم الحادث في الله. عند كل المفسرين إنه ليعلم ليبين لكم إيش هذا، ليمحصكم، مش ليعلم هو. فهذه الآية اللي اكتشف فيها ابن تيمية بنفسها على العلم الحادث في الله سبحانه وتعالى. هيك طريقه ابن تيمية في كل الأمور. الإرادة بالنسبة لابن تيمية عبارة عن إرادات حادثة، كيف إرادتك أنت تدور وتيد وتروح، ولكنها حادثة بالشخص قديمة بالنوع. يعني لم يزل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل مريدا، يريد شيئا ثم تدور إرادته وتحدث في إرادة ثانية وهكذا. قدرة الله سبحانه وتعالى عبارة عن أمور حادثة، جنس هذه القدرة قديم وشخصها حادث، سمعه وبصره حادثان فيه بعد، وهكذا كل الأمور. هذه يعني نفس هذه طريقة ابن تيمية في ال. طبعا 100%. فهذا عليها. يعني يثبت هذه الكمال الدراسي ولم تثبت المخلوق اللي هو مثل التصالح، لكن كونك تثبت الا بإدراك. عشان هيك جمهور اهل السنة على خلاف، يعني لم يثبتوا صفة الإدراك، مع انه الباقلاني قد اثبتها، ولكن هم خالفوا بحدود الباقلاني. احنا ما بنوصف ديننا عن الباقلاني، مع انه امام من ائمة اهل السنة الكبار، وقال بهذه الصفة، وجمهور أهل السنة قالوا حكوا أخطأ الباقلاني. بخطئش الباقلاني يعني؟ إيه بخطئ. فليس لأنه إثبات صفة لله لا يجوز إلا بدليل قطعي، ومجرد انه في يعني مجرد هذا السياق اللي ذكروا هنا عنهم لان ثموس حتى لا يدرك الصفه لذلك عشان هيك لم يدرج هذه الصفه كصفه اصليه يعني اشار اليها اشاره ثانيه هذا الدليل ليس قطعيا فلا يلزمنا لانه ام تقولون على الله ما لا تعلمون لا يجوز القول على الله الا بعلم نعم نعم صفة الإدراك ما محل الخلاف على أنها ليست في حجة الإدراك معناه العلم الإدراك هنا معناه العلم لا يوجد دليل من الآية إنه الإدراك هنا هو صفة خاصة غير العلم مطلقا بدليل إنك تحكي لواحد بتحكي لواحد أدركت هذه المسألة بيحكي لك نعم أدركتها بمعنى علمتها هذا تعبير لغوي لا يوجد داعي انك تفصل لمجرد اتيان يعني ورود لفظ ادراك انك تحكي هذا في صفه ثانيه اسمها الادراك لا ما هي هذه الصفه هذا اللفظ عبر عن نفس الصفه الاولى فلا يجوز انك لمجرد ورود لفظ جديد ان تثبت صفه جديده لا مش هيك ليس كل لفظ نسب الى الله سبحانه وتعالى فهو صفه له كما تقول الله سبحانه وتعالى المطور في صفة لله سبحانه وتعالى اسمها التطوير مثلا ما في شيء اسمه صفة التطوير ولكن معنى كلمة المصور معناه خالق الصور وخالق الصور معناه قادر فهذا معنى كلمة المصور الرازق هل في صفة لله سبحانه وتعالى اسمها الرازقية لا الرازق معناه خالق الرزق شايف فليس كل لفظ تضيف إلى الله معناه أنه تضيف لله سبحانه وتعالى صفة جديدة ممكن هذه الألفاظ عبارة عن معاني ومتعلقات لصفات ثبتت أصلا لأن الله سبحانه وتعالى عالم مريد قدير فهو يرزق ما يشاء من يشاء بما يشاء فنسب إلى نفسه الرزق لأنه قادر على ذلك شايف ويرزق بالفعل مش معنى هذا أنه في صفة خاصة غير القدرة اسمها الرازقية شايف ولا يعني صفة ثانية اسمها المصورية شايف ولا الانتقام فيش شيء اسمه صفة الانتقام في الله سبحانه وتعالى الانتقام معناه انه يولد الله سبحانه وتعالى يعذب الذي يعطيه هذا معنى الانتقام القاهر فيش معنى فيش صفة اسمها يعني انه الله سبحانه وتعالى دائما متصف صفة القاهر القاهر معناه انه القوة القدرة وهكذا عشان هيك العلماء يعني لم يثبتوا من كل لفظ نسب الى الله صفة جديدة له لانه هذه الالفاظ ترجع الى صفات اصلية أما إنك تثبت صفة جديدة لله سبحانه وتعالى بمجرد نسبة وصل إليه هذا لا يجوز لأنه لا يجوز الكلام في الله سبحانه وتعالى ولا في صفات الله إلا بيقين وعلم عشان هيك لو لاحظتم وتأملتم في الصفات التي ذكرناها لا تستطيعون إنكم تستبدلوا واحدة بالثانية كل واحدة بنقص بتصير نقص شايف الله أكبر الله أكبر كل صفة تؤدي غرض انك تنفي وتحكي انك تنفي القدره وتحكي لا يكفي عنها العلم مستحيل تنفي الاراده وتحكي يكفي عنها القدره مستحيل شايف اما اذا قلت الله تنفي مثلا لو فرضنا تنفي صفه انك وجود صفه اسمها الرازقيه بتكفي عنها القدره صح ولا لا شايف لهذا اهل السنه يعني لم يثبتوا من كل لفظ نسب الى الله سبحانه وتعالى صفه جديده يعني هل السنة بشكل عام متفقون على الصفات؟ هذه الصفات اللي ذكرناها ولا أي صفات عفوا؟ يعني في جميع المذاهب العقيدية المذاهب اتفاقا ما في بهذا المسائل اللي حكيناها لحتى الآن من ناحية كلية يعني مش تفصيلات دقيقة فيها ما في أي اختلاف مطلقا طبعا طبعا من صفات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها ولكن انه احنا نحكي هذه الصفة موجودة بعينها لا نستطيع الا بدليل أن الله تسعة وتسعين اسما هي أسم إلا واحدة بالضبط يعني ثبت الأسماء وليس الصفات الأسماء والأوصاف التي يتصف بها الصفات أن تصف الله سبحانه وتعالى بكلام كثيرة جدا شايف، ولكن أنك تحكي أنه في معاني قائمة بالله سبحانه وتعالى اللي هي صفات، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا محل الكلام. يعني في قضية مهمة جدا اعتقدوا يعني بعضهم أنه لأنه بالتعمق بين الاسم والصفة أن تجد مثلا في كل اسم صفة أو صفتين أو أكثر، اعتقدوا أن الصفة هي الكل، هي العام، يعني كل هو العام هو الاسم وليس الصفة. العام بالضبط الذي يحصل الاسم أقل من الصفة. جميل جدا، لأنه يشمل عدة صفات. أثنين في بعض العلماء لهم تقسيمات أخرى غير هذا، يعني زيادة على هذه الصفات، صفات جلال وصفات كمال. صفات الجلال اللي هي عبارة عن مثل المنتقم، صفة من صفات الجلال، الله سبحانه وتعالى جليل لأنه منتقم. المتكبر صفة جلال، لأنه المتكبر معناه قادر ومريد وعالم قوي. صفة جمال، صفات جمال مثل الحليم، هذا صفة من صفات الجمال. شوف كيف الرحمن الرحيم صفة من صفات الجمال، لأن الرحمة فيها أمور جميلة جدا كثيرة. العزيز صفة من صفات الجلال، وهكذا. فتقسيماتهم هذا، يعني هذا كله كلام لأهل السنة، كلامهم في الصفات يعني أكبر بكثير من أن نذكر يعني حقيقة. خلينا بس إحنا نكمل الفقرة على أساس مني إن شاء الله. قال: والذي اختاره بعض المحققين في هذا الإدراك الوقف لعدم ورود السمع به، شايف في صفة الإدراك يعني الوقف لعدم ورود السمع به، فلأجل ما وقع فيه من هذا الخلاف تركنا عده من في صفات المعاني واقتصرنا على المجمع عليه، وبالله تعالى التوفيق. شوف كيف هذه الأمور التي ذكرها سابقا مجمع عليها، وأما صفة الإدراك ففيها خلاف، لذلك تركها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. لا تفتح، أعطينا الكتاب شوي نشوف الشفة هاي. تأثير رب العالمين. هقول لي أنا بدي بطل عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على مسألة الكلام على كلام الله سبحانه وتعالى، وبيان بعض الآراء التي يعني طرحت فيها من قبل العلماء، وأشرنا إلى بعض جهات النص والضعف التي ترد على من يخالف في هذه المسألة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المسألة قد توضحت وضوحا يعني كافيا يعني إلى حد ما، لأنه حقيقة يعني أكثر الشبهات التي قد ترد إلى مذهب أهل أو على مذهب أهل السنة ترد من هذا الباب اللي هو مسألة الكلام. لهذا حاولنا أن نفصل ونبين فيها قدر المستطاع، ومع أنها تحتمل يعني زيادة تفصيل، والتفصيل الذي تحتمله أكثر يعني عدا ما قلناه هو من باب الرد على الأدلة التي استدل بها والنصوص التي استدل بها المخالف. يعني هم أوردوا بعض النصوص من الكتاب والسنة وبعض الأدلة التي قالوا عنها إنها عقلية، فالتفصيل الذي لم نذكره هو من هذا الباب، هو ما كان من قبيل الرد على أدلتهم. وإن كنا قد أشرنا إلى بعض الأصول التي ينبني عليها هذا الأمر اللي هو الرد على أدلتهم. أنا أعتقد يعني بالنسبة لصفة الكلام أو مفهوم الكلام بشكل عام الذي يعني قد وقع في نفسه وتحقق لديه أن الكلام يطلق على أكثر مما هو بحرف وصوت، يطلق على ما في النفس وما في بحرف وصوت وعلى الأفعال وعلى المكتوب وعلى كل ما يعبر عما قام في النفس من المعاني، يطلق على كل ذلك كلام. أعتقد أنه من تحقق لديه هذا الأمر فإن مسألة الكلام والشكوك التي قد ترد عليها تنحل تلقائيا، ويتضح لديه تماما لماذا قال أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى إذا وصفناه بأنه متكلم، وإذا وصفنا إذا قلنا إنه يتصف بصفة الكلام، فلماذا قالوا إن هذه الصفة هي الصفة النفسية التي هي كلام نفسي قائم بذاته متفق بها كاتصافه تعالى بالعلم والقدرة والإرادة وغير هذه الصفات. لماذا لم يقولوا أيضا أن الصوت والحرف قائمان بالله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الفرق بالتحديد هو أهم جانب يعني تنبني عليه هذه المسألة، الفرق بين الكلام النفسي والكلام الذي هو ليس نفسيا، يعني ما كان بحرف وصوت أو فعلا أو غير ذلك يعني مطلقا. نعم. السمع؟ أيوة نعم. هذه المسألة إن شاء الله الآن يعني نحكيها باختصار لأنها حقيقة عبارة عن مسألة فرعية على أصل الكلام. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متكلم وكلامه والله سبحانه وتعالى متكلم بمعنيين، أولا بالكلام النفسي القائم بذاته الذي هو صفة من صفات ذاته، ثانيا بما يخلقه من الأصوات والحروف أو من الإشارات إما في اللوح المحفوظ أو في نصوص خلقه أو بما يعلمه إياه لبعض ملائكته مثل سيدنا جبريل لما علمه الله سبحانه وتعالى وفهمه القرآن لفظا ومعنى وأمره بإنزاله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور كل هذه الصور عبارة عن كلام لله سبحانه وتعالى. إذا استحضرنا هذا الأمر، إذا استحضرنا هذه المعلومات ونظرنا في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام، أمكننا أن نفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى مباشرة. كيف؟ إما أن تقول إن الله سبحانه وتعالى خلق صوتا وحرفا وهذا الصوت والحرف دال على كلامه النفسي القائم بذاته، لما نقول دال على كلامه يعني على بعض مدلولات كلامه مش على جميع مدلولات كلامه لأنه بالضبط. وسيدنا موسى عليه السلام سمع هذا الصوت والحرف، هذا جاهز وهو قول الماتريدية، قول الأستاذ الماتريدية لهم الأحناف، قول جمهورهم، هذا مشى عليه جمهور الأحناف إنه سيدنا موسى عليه السلام سمع صوتا وحرفا خلقه الله سبحانه وتعالى لإفهام سيدنا موسى ما يريده، هذا الوجه الأول وهو جاهز. جمهور الأسئلة ما فيها أي إشكال عليه مطلقا. الصورة الثانية التي يمكنك أن تفهم بها هذه الحادثة التي تكليم الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى هي ما قال به الجمهور الأشاعرة من أن الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب عن قلب موسى حتى سمع الكلام النفسي القائم بذاته. كيف؟ كيفية هذا الأمر حقيقة فيها بعض الإشكال، يعني بعض الصعوبة، ولكن هذه الصعوبة تنحل تلقائيا كما يلي. كما وضحه الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، قال يعني الناس يستشكلون كيف أن سيدنا موسى سمع الكلام النفسي، والكلام النفسي صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، ما هو مفهوم السمع؟ قال السمع عبارة عن إيش؟ السمع عبارة عن صفة قائمة بالمسموع بالسامع، مضبوط ولا لا؟ إذا قامت بك صفة كاشفة عن الصوت والحرف أو عن الكلام مطلقا فيلزم على ذلك أنك سمعت هذا الكلام، كما يقال عن العلم. ما هو العلم؟ العلم عبارة عن صفة قائمة بالنفس العالمة، هذه الصفة كاشفة عن المعلوم. إذن هي السمع عبارة عن شيء وجودي، وكل شيء وجودي فهو بخلق الله سبحانه وتعالى، فهو بخلقه تعالى وبإيجاده. إذا تمهدت هذه القاعدة، إذا تمهد هذا الأمر وهو مسلم لا شك فيه، بنقول نرجع للمسألة السابقة اللي هي كيف أن سيدنا موسى سمع كلام الله. عن طريق الطوف والحرك. فإحنا بنقول إنه حصل في نفس سيدنا موسى صفة هي السمع نتيجة إيش؟ أو بواسطة خلق الله سبحانه وتعالى لصوت وحرك بناء على كلام الماتريدية. شوف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الصوت والحرك بواسطة هذا الصوت والحرك سمع سيدنا موسى كلام الله بأن إيش؟ حدثت في نفس موسى عليه السلام صفة السمع. يعني حدثت صفة السمع بتوسط الحرف والصوت. يعني كيف الآن أنتم تحدث فيكم صفة السمع؟ يعني الآن أنتم سامعين هذا الكلام الذي أنا أقوله بواسطة الصوت والحرف. الآن هذه الصفة التي تسمعها التي تحدث في نفسك عند سماعك أو عند ارتطام الموجات الموجات الصوتية هذا بقبلة الأذن، هذه أمور موجودة ولا لا؟ موجودة. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلقها فيك مباشرة؟ أم إنه لكي يخلقها يجب أن يخلق الصوت الموجات هذا؟ فإذا حاصل السمع هو عبارة عن حصول الصفة القائمة في نفسك إما بتوسط صوت وحرف أو بلا توسط صوت وحرف بالخلق المباشر. فالله سبحانه وتعالى على مذهب الأشاعرة كلامهم معنى كلامهم أن الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب حتى سمع موسى كلامه، معناه خلق في نفس موسى عليه السلام سمعا بلا توسط صوت وحرف. نفس مسألة الرؤية تماما، بهذا الأسلوب لا إشكال مطلقا هذا عن المماثة والمشاكلة وعن خروج صفة من ذاته كما يقول المذكر، هذا كل الله سبحانه وتعالى منزه عنه وننزهه أيضا عن قيام الصوت والحرف لذاته لما يلزم عليه من تغير. نفس الأسلوب هذا هو ما يفهمه أهل السنة من رؤية الخلق لله سبحانه وتعالى في الجنة، أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بنعمة الرؤية، والنعمة كل النعم مخلوقة، ولكن أين هذه النعمة مخلوقة؟ هل هي في الجنة على الشجرة في الأنهار التي هي مثلا من خمر لا يذكر؟ لا، هذه النعمة في نفسك، هذه النعمة التي في نفسك ويترتب عليها انكشاف وعلمك علما زائدا بالله سبحانه وتعالى ثالثا منها الله سبحانه وتعالى بالرؤية لا أقل ولا أكثر، كله بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول وزيادة هي النعمة الرؤية لله سبحانه وتعالى. نفس الأسلوب بمشي على كل المسائل اللي قد يتوهم فيها إشكال، في الحقيقة لا إشكال شيء، ولكنهم بيستفكروا لأنهم مش فاهمين إيش اللي بيقصدوه بالضبط. يعني العلماء لما يطلقوا مثل هذا الكلام نعم يعني المعارضين المتفقين على أن من القيام يسمع من يسمع نعم مش بديل إشكال 100% لما يرفع عنه الحجاب الثلث فيسمع بالضبط. بس ثم كيف يعني بدك تقربها لهم؟ يعترف عليه على هذا الاستدلال، المعترف ايش اللي يعترف على هذا الاستدلال؟ على اي استدلال اللي انت حكيته؟ اللي هو ان الله يسمع سيدنا موسى زي ما نقول ما في اعتراف ان الله يرفع عنه الحجاب الثلث فيسمعه كلام بعد البيان، يعني بعد بيان الرأي، يعني كما بيناه نحن يعني الآن نقلا عن الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد خاصة، وأيضا كما قرره الإمام الرازي وغيرهم من العلماء كلهم نقلوا على هذا الأسلوب. ولكن الإمام الغزالي ليش أنا يعني بالتحديد اعتمدت عليه؟ لأنه فصل في هذا المسألة بالتحديد لما فيها من إشكالات. يعني بعد هذا التفصيل لا يوجد يعني أي إشكال مطلقا. نعم هم برضو لما أنت تشكيهم بيحكوا لك كيف سلمنا أن كل الناس يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف؟ بصوت وحرف أم بالكلام النفسي؟ إذا قلت لهم فوتوا حرف مش كلك هل هو قائم بذاته ولا مش قائم بذاته، بدك تنفيهم إنه قائم بذاته. إما أن تقول إنه يخلق صوتا وحرفا بحيث يسمع الناس كلامه، أو بالطريقة الثانية اللي هو يخلق فيهم صفة تنكشف بها كلماته لهم بأحد الأسر. يعني لازم في النهاية ترجع لأحد الأمرين، وحقيقة الأمرين هما أمر واحد، ولكن واحدة بتوسط صوت حرف واحدة بلا توسط صوت حرف. شبيه الإيحاء اللي هو صفة من ال يعني ممكن نسميه إيحاء رفع الحجاب، هذا هو رفع الحجاب. نعم هذا هو. نعم. يعني بالضبط، يعني حدوث، يعني حدوث السمع بلا واسطة ليس مستحيلا بدليل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام بلا واسطة اللي هي معجبة في حد ذاته. وهذا دليل على مذهب الأشاعرة كلهم إنه كل هذه الترتبات عبارة عن ترتبات عادية ليست عقلية أصلا، بمعنى لا تلزم لزوما خلافا للمخالف. يعني يعني بالنسبة للأولى رؤية يعني تختلف تفسير واحد، يعني تختلف من حيث إنه يعني العالم كل القوانين الأنتيزية تختلف مصطلح في عالم آخر. السؤال يعني عن الكيفية مستحيل. عن الكيفية؟ عن الكيفية مستحيل. نطبع إلى قوانين غير هذه القوانين الموجودة. يعني مثلا التكبير لما تكلم الله موسى المشكلة وين؟ المشكلة ليست من جانب الله سبحانه وتعالى، يعني في تفسيرنا نحن المشكلة من جانب سيدنا موسى على أساس أنه جزء من المادي. فكيف يلتقي هذا المادي مع ذلك الروحي؟ فهذا واحد. اثنين أنه هذا يعني التفسير يقول متواجدي والأشياء أيضا، يعني هذا التفسير ممكن، هذا التفسير ممكن، يعني الذي يعني يمكن لا يكون هناك أكثر شيء منه منطقيا أكثر من هذا التفسير. لكن ليس لا نقول أنه حقيقي مثلا. قصدك لا تستطيع أن تجزم بأنه هو الذي يحدث بالتحديد. أنا والله بالنسبة لي أستطيع أن أجزم لأنه لا يمكن أن يحدث شيء غير ذلك. مهما قسمت عقلا بأي أسلوب، سواء حكيت في قوانين أو مش قوانين أو إنها القوانين تتغير، في النهاية كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى، سواء بقوانين أو بلا قوانين. القانون ونتيجة القانون بخلق الله المباشر. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق القانون ويخلق التلازم ويخلق الملزوم اللازم. فمهما يعني تقريبا هي قسمة عقلية تقريبا، يعني بترجع على الأقل يعني كما هي متوضحة في ذهني، يرجع الحاصل إلى أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا فيك إما بواسطة أو بلا واسطة. أما كيف هذا الشيء ما هو الله أعلم، هذا الذي نتوقف فيه. أما إنها بخلق الله طبعا بخلق الله، أكثر من هيك لا يستطيع الواحد أن يتكلم. هذا التفسير الموجود يعني هو يعني لا يوجد تفسير يعني أعقل من يعني قصدك معلول علي يعني طبعا عشان هيك ما بنقدر نقول فيها أكثر. لو في أسس للتفكير فيها بنفكر، بس ما في. فنلجأ إلى الأسلوب هذا إنه خلق الله، وهذا حقيقة يعني حق في ذاته وصحيح في ذاته، ولكن أنك تفصل كيف يخلق الله أو كيف، هذا لا نستطيع لأن مقدمات التفكير فيه غير موجودة. أما حتى لو استطعنا أن نفكر فيه، لو فرضنا أن وردت المقدمات وفكرنا في كيفية الخلق إلى آخره، سيبقى أيضا خلق الله مهما حكيت، ولكن الفرق في درجة انكشاف هذا الأمر لك. فهو جواب إجمالي لا شك، يعني بلا ريب جواب إجمالي. نعم نفس الطريقة. لا الله سبحانه وتعالى يعلم سيدنا جبريل كل ما شاء. كل واحد يعني سمع لديه حقيقة. الله أعلم. لا تستطيع لأنه ما رأيكم كلام لأنه محل الكلام أنه سيدنا جبريل لم تدركه أنا أنت يعني حتى حقيقة أنفسنا نحن لا ندركها فعشان هيك نرجع للأجوبة الإجمالية اللي تكلمنا فيها الآن أما سيدنا جبريل لا نستطيع أن نعلم حقيقته كل ما نعلمه عبارة عن أوصاف ورثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رآه وهو يتشكل يتطور بما أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من قدرة. ايش المانع؟ المانع انه مش هذا هو المفهوم من الآية المفهوم من الآية ليس هو هذا الأمر حتى وإن كان ظاهرها بهذا السياق ولكن أي واحد عربي أي واحد يفهم اللغة العربية ويتقنها لا يتوهم مطلقا ولا يرد إلى ذهنه مطلقا إن الله سبحانه وتعالى كلما أراد أن يخلق شيئا يقول له كن أصلا كلمة كن أمر والأمر إذا أنزل الله سبحانه وتعالى أمره إذا علقه بشيء لازم يكون المأمور موجود شوف كيف خصوصا على كلامهم يعني يمكن على كلام الأشاعرة يتطور لأنه في كلام أزلي نفسي أما على كلامهم الكن حرف وصوت طب الله سبحانه وتعالى يأمر شيئا بقوله كن قبل أن يوجده ولا بعد أن يوجده إذا كان قبل أن يوجده فليس مأمورا ما بيستفيد إشي وإذا كان بعد ما يوجده طب ما هو أوجده كيف يحكي له كن فالآية يعني لم يقل أحد من المفسرين الموثوقين المعتمدين الذين يعقلون ما يقولون لم يقل أحد منهم إن الله سبحانه وتعالى كلما أراد أن يخلق شيئا يقول له كن بهذا التفسير هي عبارة عن كناية عن سرعة إنجاز الله سبحانه وتعالى لما يريد المجسمة فقط هم الذين تمسكوا بهذا الأمر حسب معلوماتي شفت إيه في غير هيك أو هاشم والله أنا لا حتى الآن ما شفت نعم إذا كان الكلام على الحرف والصوت طبعا 100% يقوم الاستقرار بكلمة كن اللي هي الحرف والصوت 100% يقوم الاستقرار لأنه الكن حادثة حادثة وكلمة كن نفسها حادث مظبوط أليست شيئا تحتاج إلى كن سابقة وهذه ذكرناها في الأسبوع الماضي في عمان والكن السابقة حادثة لكي يريدها الله يجب أن يحكي كن سابقة ويلزم التسلسل وهذا باطل شايف وهذا سوف يرد أيضا في الكلام يعني المختصر الكلام أنه الآية لا تدل مطلقا على ما يريدون الآية فقط عبارة عن كناية والقرآن مليء بالكنايات مليء بأنواع البلاغة والبيان العرب في اللغة العربية التي هم لا يفهمونها أصلا شايف إحنا ما بدنا نلتزم كل شيء بشكوه بتخرب القرآن كله بتخرب اللغة من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه نحكي له هيك الظاهر أنه في القرآن من بين يديه ومن خلفه ما بتضبطش ما بتضبط هذه كناية هيك العرب استخدموا لغة والقرآن نزل بلغة العرب اللي بده يفهم يفهم اللي ما بده يفعله ما يفهم إحنا مش ملتزمين بأي واحد طعلوه شايف بيجي بيحكي انه والله هذه هي لغة العرب انه نحكي والله صح سلمنا انا لغة لا مش لغة العرب بيجي لغة العرب كما نفهمها نحن كما يفهمها جماهير علماء الأمة مش واحد ضعلوك احمق بيجي بيحكي انه هيك بدنا هذا بتضربه بالناس مش كأكثر من هيك والله بتهدم كل اشي في الدين يعني حرام اصلا واحد لما بده يفكر هيك حرام حرام بتهدم كل شيء انت بتستخف قاعد بعلماء الامه وبافهامهم وباللغه يعني هم لكي يثبتوا هذا القول انكروا المجاز وانكروا الكنايه وانكروا الاستعاره جسموا الله سبحانه وتعالى في سبيل انهم يمشوا على هذا الاسلوب ليش؟ وقالوا انه جماهير علماء الامه كلهم هذول مبتدعه طب لماذا الجا الى مثل هذه اللوازم؟ بنبدع الأمة وبنضللهم وبنحكي انهم هدول الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة والزيدية والإباضة، كل هدول الفرق هدول تابعين للفلاسفة. ليش بس النزال الوحيدين هم شلة الملثمة؟ شايف ليش؟ ليش على رقعة علماء الأمة والنحو والأدب والبيان وكل اللي بيفهموا اللغة كلهم ولا واحد فيهم ملثم، بس حتى إذا في واحد منهم ملثم عمالقة العلماء إما أشاعرة أو معتزلة، ما في غيرهم، ما في لهم ثالث. شايف؟ ولا واحد أحمق مجتم قدر إنه يكتب كتاب في اللغة إلو قيمته يعني، شوف كيف؟ إلا من هتكاثرة هالجامعات اللي الآن والحمد لله التي يعني كتبهم الآن مزالة قبل أن تطبع وبعد أن تطبع، لأنه لا قيمة لها علميا أصلا. شايف؟ أما إحنا لا نستطيع إنه نركن ونهتم ونهز بغنى لما كل واحد بيجي يحكي لنا هيك، لا، احنا عندنا قواعد كبيرة جدا، مش جايبين كلام هذا الكلام المجرد والله احنا كنا نطرح آية وكنا فاهم بدنا ندافع عنه، لا مش هيك المسألة. شايف هذا تراث أمنا دين، شايف؟ مش احنا ما بندافع عن قول لواحد من العلماء، جماهير الأمة بيحكوا هذا الكلام، بدك تبدعهم؟ بدعهم. حرام. يعني اللي بيحترم حاله واللي بيعرف ايش اللي بيحكيه لا ينطق مثل هذا الكلام. الله أعلم. هديك يا إذن بنكمل. قال الإمام الطنطي رحمه الله تعالى: ثم سبع صفات، مش هنا قلنا، ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى. قلنا سابقا أن صفات المعاني هي السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة إلى آخره السبعة. صفات المعاني هي كون الله سبحانه وتعالى حيا قادرا عالما قادرا مريدا متكلما سميعا بصيرا فقط، هذا هو الفرق الوحيد بين ما ذكر وبين ما سيذكر. يعني ليس هو أمر زيادة وزائد وأمر جديد، لا، هو فقط يعني كما قلنا هذا التقسيم تقسيم للتعليم، ليس هو تقسيم لما هو موجود في الخارج. شيء نعم تفضل. مية المية يلزم عنه، ولكن هذا المسألة حقيقة كما سيتضح لك بعد قليل هي قائمة على قاعدة أعمق من هذا الكلام. شايف؟ وإن كان يلزم عنها قطعا، ولكن هو وغيره من العلماء الذين تكلموا بهذا الأسلوب يعني مشوا على هذه القاعدة، يعني بنوا على أصل سنذكره بعد قليل. أما إحنا بنمهد لهذا الكلام بأن نقول إنه كون الله سبحانه وتعالى متصفا بالعلم لا يعني أكثر من كونه عالما، شوف كيف؟ فقط. أما الإمام الثانوي وبعض العلماء أيضا مثلوا على طريقة أخرى في التعليم وفي التقسيم، في تقسيم العلم هذا كما سيتضح لك، وفي الحاصل يعني ما في فرق يعني كبير جدا بينهم. قال: وهي ملازمة للسبع الأولى، هذا السبعة المعنوية ملازمة للسبع الأولى. قال في الشرح: إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسبع الأولى. شيء فرع الاتصاف بالسبع الأولى، فإن اتصاف محل من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام به العلم أو القدرة. يعني معنى كونه عالما أنه له علم، معنى أنه قادر أنه له قدرة، وهكذا. وقف على هذا، فصارت السبع الأولى وهي صفات المعاني عللا لهذه. إيه معنى عللا؟ أي ملزومة لها، فلهذا نسبت هذه إلى تلك فقيل فيها صفات معنوية، ولهذا كانت هذه سبعا مثل الأولى. فالياء في لفظ المعنوية ياء النسب، نسبت إلى المعنى، والواو فيها بدل من الألف التي في المعنى. يعني الألف لما صارت ياء النسب